اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. أما بعد، فآخر ما توقف عنده الكلام قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي. وعرفنا بأن هذا الحديث قد استبان منه أن الولي شرط أو أنه ركن في العقد النكاح لا يصح إلا به، فإن قوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح لا يحمل على نفي الوجود الحسي، وإنما هو محمول على نفي الوجود الشرعي، فمحمول على نفي الصحة: لا نكاح إلا بولي. وهذا الولي أيها الإخوان مرتب على ترتيب العصبة في الميراث، فولي المرأة أبوها، فإن لم يكن موجودا فأبو أبيها، فإن لم يكن فولدها، فإن لم يكن فابن الإبن، فإن لم يكن فأخوها لأبويها أي أخوها الشقيق، فإن لم يكن فأخوها من أبيها، وهكذا على ترتيب العصبة. وهذه الولاية من باب صيانة المرأة وحفظها، وكذلك حفظ حقوقها، فإن الرجل أبعد نظرا وأحسن تبصرا وأبعد عن العاطفة وأقل انفعالا، وهو كذلك أبصر بمآلات الأمور ما تؤول إليه الأحوال. أما المرأة فإنها ربما تخدع بكلام معسول أو بعاطفة جياشة تظهر من قبل الطرف الآخر، ولذلك جمهور العلماء المالكية الشافعية والحنابلة على أن النكاح لا يصح إلا بولي، استدلالا بالقرآن الكريم في قول ربنا جل جلاله: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، في قوله جل جلاله: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، في قوله جل جلاله: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وبهذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع الصحابة رضوان الله عليهم، وما استدل به الإمام أبو حنيفة رحمه الله من أن النكاح يصح بغير ولي، لأن الله قال: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. عرفنا بأن المقصود من هذه الآية: فلا جناح على النساء المعتدات من الوفاء فيما فعلن في أنفسهن من التزين والتعرض للخطاب بالمعروف بما لا يخالف الشرع، فإذا خالفت الشرع فلوليها منعها. وأما استدلاله بالقياس بأن المرأة تبيع وتهب وتتصرف في مالها فكذلك تتصرف في نفسها، فقد علمنا بأن هذا القياس فاسد الاعتبار لمعارضته للنص، ولأن المقيس غير مساوي للمقيس عليه، فإن العرض أغلى من المال بكثير، ثم إن الضرر في العرض متعد، لو أنها أخطأت التصرف في مالها فالضرر يرجع عليها، أما لو أنها تزوجت بغير كفء فإن الضرر يعود على الأسرة والعشيرة معها. فهذا الحديث يستفاد منه فوائد: الفائدة الأولى بأنه لا يصح نكاح بغير ولي، لا يصح نكاح بغير ولي، ويمكن أن نصوغ هذه الفائدة بصيغة أخرى بأن الولي ركن أو شرط في عقد النكاح، يعني بعض العلماء يعده ركنا وبعضهم يعده شرطا. من فوائد الحديث كذلك بأن هذا الولي لا بد أن يكون ذا رشد، ذا رشد يعني لا بد أن يكون رشيدا من أجل أن يتحقق الغرض من الولاية. الغرض من الولاية هو النظر في مصلحة المرأة، النظر في من هو أنسب لها، في من يلائمها من الأكفاء. فلذلك لا بد أن يكون الولي بالغا عاقلا رشيدا. ثم من فوائد الحديث كذلك أنه لا بد للولي أن يكون مسلما، لأن الله عز وجل قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. طيب، لو أن امرأة أسلمت وأبوها ما زال على الكفر، وكذلك إخوانها وعصبتها، فإن السلطان وليها، السلطان الحاكم أو من يقوم مقامه من وال أو قاض ونحوه، فالسلطان ولي من لا ولي له كما سيأتي معنا في الحديث الذي بعده. ومثله أيضا لو أن فتاة لا يعرف من أبوها، وهو ما يسمى الآن بمجهولة الهوية، لو أن فتاة ما يعرف ما عندها أب، فالسلطان وليها. ولو فرض بأن ناسا كانوا في بلاد ليس فيها سلطان، مثلا ليس فيها سلطان مسلم، كما هو حال المسلمين الآن المقيمين في بلاد الكفر في أوروبا وأمريكا ونحوها، ففي هذه الحالة المرأة تلجأ إلى المراكز الإسلامية التي فيها الأئمة المسلمون ومن يتولون توجيه الناس، فيكون هذا وليها، ينظر في مصلحتها ويباشر العقد لها. طيب، أيضا من فوائد الحديث أنه نعم ما في لا مراكز إسلامية ولا مسلمين، خلاص تزوج نفسها، نسوي ليه شنو؟ لكن هل هذا متصور؟ لا. على كل حال لو فرض بأن هذا موجود فإنه لا يعطل زواجها، فالواجبات منوطة به القدرة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن مبلغ علمي بأن المسلمين الآن والحمد لله قد بلغوا الآفاق في كل مكان، ما يخلو من وجود جماعة من المسلمين ولو قل عددهم. أيضا من فوائد الحديث أنه إذا اجتمع وليان فأكثر فإنه يقدم الأقرب، إذا اجتمع وليان فأكثر فإنه يقدم الأقرب، لأن الحكم المعلق على وصف يقوى بقوة ذلك الوصف، الحكم المعلق بوصف يقوى بقوة ذلك الوصف، يعني حكم معلق على أبوة، إذن الأب الأدنى مقدم على الأب الأعلى، حكم معلق على أخوة فالشقيق مقدم على من كان أخا من الأبي، وهكذا. فطيب، لو أن الولي الأبعد عقد مع وجود الأقرب، يعني مثلا لو أن فتاة عقد لها عمها مع وجود أبيها، الأب موجود، فهذا العقد موقوف على إذن الأقرب، على إذن الأقرب، يعني ما ينبغي للأبعد أن يفتئت على الأقرب، فالعم لا يفتئت على الأب، وكذلك الجد لا يفتئت على الأب، والأخ لا يفتئت على الأب، بل الولي الأقرب هو الأولى بأن يتولى عقد النكاح، وله بعد ذلك أن يوكل من شاء حتى لو لم يكن من العصبة، كما يحصل كثيرا الآن في عقودات النكاح بأن الأب يوكل الجد أبو الزوجة الذي هو ليس من الأولياء، الجد الفاسد الذي هو أبو زوجته، جد العروس، جدها من أمها وهو ليس من العصبة لأنه لا يرث. ما في مانع لو أن الأب وكل الخال، خال العروس، أيضا لا مانع رغم أنه ليس من الأولياء وإنما هو من ذوي الأرحام. فقضية التوكيل هذه لا حرج فيها إن شاء الله، والأمر فيها واسع. بل لو وكل أجنبيا، لو وكل أجنبيا، أنا أريد أن أزوج ابنتي فوكلت فلانا من الجيران أو فلانا من الأصحاب، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وفضل الله لشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيت امرأة نكحت أو نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربعة من النسائي، وصححه أبو عوانة وابن حبان. نعم. وكذلك الحافظ رحمه الله في الفتح صحح يعني هذا الحديث. قوله عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة، أي هذه من صيغ العموم، من صيغ العموم، ومرفوع على الابتداء وما زائدة، ما زائدة، وأي مضاف، وما وامرأة مضاف إليه. وهذا التعبير في القرآن في قول ربنا جل جلاله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. أيما تدعوا، هذا طبعا منصوب على أنه مفعول به مقدم، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فقال أيما امرأة، هذا عموم يشمل الصغيرة والكبيرة، البكر والثيب، من لها قرابة ومن ليس لها قرابة. أيما امرأة نكحت، أي زوجت، بغير إذن وليها، بغير إذن وليها. وعرفنا من هو الولي، الولي هم من كان من العصبة، الأقرب فالأقرب، بغير إذن وليها. إذن لو أن ولي، لو أن وليها أذن لغيره بأن يزوجها فقد ارتفع الإشكال. طيب، لو أن قائلا قال: لو أن وليها أذن لها أن تزوج نفسها، هل يصح؟ نقول: لا، لا، ما يصح، لأن من لا يصح تصرفه في الشيء لا يصح أن يكون وكيلا فيه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن العاهرة هي التي تزوج نفسها. المرأة لا تباشر عقد النكاح، لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها. قال: أيما امرأة نكحت أو نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. ما هو الباطل؟ هو الذاهب سدى الذي لا تترتب عليه آثاره. والباطل والفاسد أيها الإخوان في لسان الشرع بمعنى واحد، لكن بعض العلماء رحمهم الله يفرقون فيقولون، مثلا الحنفية يقولون: الباطل ما منع بأصله والفاسد ما منع بوصفه الباطل ما منع بأصله والفاسد ما منع بوصفه يعني مثال ذلك بيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام هذا باطل لأنه ممنوع بأصله لكن بيع هذا الجهاز بعد النداء الثاني يوم الجمعة هذا يسمونه فاسدا بيع هذا الجهاز حلال لكن منع لوصف تعلق به وهو أنه وقع البيع في وقت منهي عن البيع فيه أو مثلا لو أني بعتك مثلا صاعا من تمر أو ربع تمر بربعين تمر جديد ربع بربعين قديم هذا يسمونه بيعا فاسدا بيع التمر في الأصل حلال مباح لكن لما دخل فيه الربا ها هنا فقد منع واضح أيها الناس فها هنا الحنفية رحمه الله يفرقون بين الباطل والفاسد فالباطل ما منع بأصله والفاسد ما منع بوصفه والحنابلة رحمه الله يقولون الباطل هو الفاسد إلا في بابين باب الحج وباب النكاح باب الحج وباب النكاح ففي الحج يقولون هذا الحج فاسد إذا حصل الجماع قبل التحلل الأول يعني مثلا لو أن إنسانا أحرم بالحج فهناك محظورات للإحرام صحيح ما مثالها مثالها ما يتعلق بالثياب ما يتعلق بالاعتداء على شيء من الجسد كأخذ شيء من الشعر أو الأظفار مثاله أيضا الترفه بالطيب ونحوه وأيضا من المحظورات العظيمة الجماع فلو أن إنسانا جامع امرأته مثلا ليلة عرفة أو ليلة مزدلفة فهذا الحج الحنابلة يقولون حج فاسد لكن يلزمون هذا الفاعل بأربعة أحكام أول هذه الأحكام أنه يتمادى في حجه يواصل في هذا الحج ثم ثاني هذه الأحكام أنهم يلزمونه بدنة وهي أنثى البعير ثالث هذه الأحكام أنهم يوجبون عليه القضاء من قابل واضح أيها الناس إذن يحكمون به الفساد بأن حجه هذا قد فسد لكن يلزمه أن يتمادى فيه يواصل فيه ويلزمه بدنه ويلزمه القضاء من قابل السنة الجاية تاني يحج فهذا حج فاسد طيب الحج الباطل هو الذي تحصل فيه الردة والعياذ بالله لو أن إنسانا وهو في الطواف واحد من الناس داس على رجله أو دفعه مثلا قام سب له الدين نسأل الله العافية سب الدين كفر فهذا الحج يحكم عليه به البطلان لأن الله جل جلاله أخبر بأن المرتد قد حبط عمله هذا في باب الحج يفرقون بين الفاسد والباطل مثلما أن العلماء يقولون الواجب هو الركن إلا في الحج يفرقون بين الواجب والركن يعني مثلا العلماء يعبرون يقولون واجبات الوضوء كذا وكذا وكذا أو يقولون أركان الوضوء كذا وكذا فالواجب هو الركن إلا في الحج يفرقون بين الواجب والركن بأن الركن يترتب على تركه بطلان الحج، أما الواجب ففي تركه دم. طيب، أيضا يفرقون في النكاح، فيقولون النكاح الباطل ما أجمع العلماء عليه، والنكاح الفاسد ما اختلفوا فيه. النكاح الباطل ما أجمع العلماء عليه، ما مثاله أيها الإخوان؟ أي نعم، مثلا إنسان تزوج بخامسة، إنسان عنده أربعة قام تزوج بخامسة، فعند المسلمين جميعا اللهم إلا الضلال المخابيل الذين قالوا بأنه يتزوج تسعة، لأن الله قال مثنى وثلاث وأربعة، اثنين وثلاثة، خمسة خمسة وأربعة تسعة، وفي مخابيل أكثر قالوا 18. وطبعا هؤلاء يعني خلافهم لا يعتد به، وإلا فالمسلمون مجمعون على أنه لا يحل لمسلم أن يجمع في عصمته في وقت واحد أكثر من أربع، حتى لو طلق واحدة فإنه لا يأتي بأخرى إلا بعدما تنقضي عدتها وتبين منه. فالزواج بالخامسة هذا زواج باطل بإجماع المسلمين. طيب، ما مثال لنكاح مختلف فيه؟ نكاح المحلل. طيب، ممكن، لكن أوضح من ذلك أيها الإخوان، لو أن إنسانا تزوج امرأة قد رضع من أمها رضعة أو رضعتين، عند الحنفية والمالكية ما هذا الزواج ما يصلح، لأن عندهم بأن كل رضاع محرم. أما الشافعية والحنابلة فإنهم لا يقولون لا يحرم إلا خمس رضعات، إلا خمس رضعات معلومات، هذا مختلف فيه. مثاله أيضا زواج حصل بغير ولي، أيضا مختلف فيه ولا لا؟ مختلف فيه بين الحنفية والجمهور. زواج حصل بغير شهود، مضى معنا الكلام بالأمس بأن النكاح الأتم الأكمل هو الذي يكون فيه إشهاد وإشهار، لكن لو حصل إشهار بغير إشهاد أو العكس إشهاد بغير إشهار فكلاهما مختلف فيه. واضح أيها الناس؟ فهاهنا يفرقون بين الباطل والفاسد، فيقولون الباطل ما أجمع العلماء على تحريمه، والفاسد ما كان مختلفا فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما امرأة نكحت نفسها أو نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن اشتجروا أي اختلفوا وتنازعوا. هذا يحصل كثيرا، مثلا بنت يتقدم لها خاطب فبعد ذلك أبوها يرفض، فتلجأ إلى عمومتها فيبحثون فيجدون بأن الخاطب مناسب مثلا، فيأتون لأبيها يقولون لو زوجها، فيقول لا ما أزوجها. فأحد الأعمام يقول له إن لم تزوجها أنا سأزوجها، فأبوها يقول له والله لو فعلت ذلك سأجرجرك في المحاكم، أو ربما يقول له سأقتلك ونحو ذلك، فيحصل نوع من الاختلاف بين هؤلاء الأولياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فإن اشتجروا فالسلطان، أليس كذلك؟ فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. لو أن هذا الإنسان تزوج بغير ولي ودخل بهذه المرأة أي جامعها فلها المهر، لها المهر كاملا بما استحل من فرجها، بما استحل من فرجها. طيب، هل يجب عليه الحد أيها الإخوان؟ صاحين ولا نايمين؟ هل يجب علي الحد؟ ليه؟ لأنه هنا شبهة. لا يجب عليه حد الزنا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن ندرع الحدود به الشبهات. هنا عنده شبهة بأنه كان يظن بأن هذا النكاح نكاح صحيح، فليس عليه حد ولا عليها حد. فإن دخل بها فلها المهر، أي لها المهر كاملا بما استحل من فرجها، وهذه قاعدة مضطردة. لذلك حتى في اللعان النبي عليه الصلاة والسلام رفض أن يعطي ذلك الرجل الذي لعن امرأته وهو هلال بن أمية رضي الله عنه، قال له إن كنت صادقا فبما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك منها. قال والسلطان ولي من لا ولي له. لو فرض بأن امرأة ما عندها أولياء، إما لأنها أسلمت بين قوم كفار، أو لأنه لا يعرف لها أب ولا قرابة، فإن السلطان ولي من لا ولي له. هذا الحديث أيها الإخوان مؤكد لمعنى الحديث السابق، وكذلك للحديث الذي فيه لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. فيستفاد منه أولا بطلان النكاح الذي يكون بغير ولي، بغير إذن الولي، بطلان النكاح الذي يكون بغير إذن الولي. ويستفاد من الحديث أن الولي إذا أذن فإن النكاح صحيح، إذا أذن لغيره بأن يزوج، لأن الولي إذا أذن لغيره بأن يزوج فالنكاح صحيح. وهذا يحصل الآن كثيرا، مثلا إخواننا المغتربون، فإن الواحد منهم يبعث بتوكيل لفلان بأن يزوج ابنته، أو ربما يوكله شفاهة. هذا قد أذن. وهذا الإذن أيها الإخوة الكرام أيضا عنده فائدة أخرى، وهي حصول السلم الاجتماعي، بأن يكون كل منا آمنا على عرضه، وأن يكون كل منا آمنا بائقة غيره. أنا آمن بأن فلانا لن يزوج بنتي إلا بإذن مني، وهو آمن بأني لن أزوج بنته إلا بإذن منه. واضح أيها الناس؟ نعم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث بأن اختلاف الأولياء متصور ويمكن وقوعه. وهذا الاختلاف دائما يحصل في حال العضل. لو كان الولي عاضلا، بمعنى أن أبا لا يتقي الله، أو أن أب في فهمه خفة، فكلما طرق الباب خاطب فإنه يرده ويمنعه. ففي هذه الحالة أحيانا يتدخل الأولياء، وأحيانا للأسف ما يكون الرد من الأب، وإنما الرد يكون ممن؟ من الأم، من زوجته، وهو جالس لا يملك لبنته نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. كل شيء يقول شاور أمها، والله الموضوع عن أمها، أو الأمر بيد أمها كما قال أولئك، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. لو أنه قال نشاور أمها ما في مانع، لأنه قال أشاور أمها ما في مانع، بل هذا هو المطلوب. إذا تقدم إنسان لبنتي أني أشاور أمها، لأن حقها آكد من أكد من حقي. لكن في النهاية القرار قرار من؟ الولي، قرار الأب. لذلك ربنا جل جلاله ما جعل الولاية للنساء قط، الولاية ما تكون للنساء. فالصحابي رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أخطب ابنتك، قال حبا وكرامة يا رسول الله، يعني أنا موافق طوالي. فقال له ليس لي بل لجليبيب. جليبيب ذكر رجل فقير ما عنده شيء. فقال الصحابي أشاور أمها. قال ما الحكاية لجليبيب، خلينا نشاور. فمشى لزوجته وقال لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك. فقالت حبا وكرامة طوالي. قال ليس له بل لجليبيب. فالمرأة قالت له أجليبيب ابنه؟ جليبيب ده ولده؟ يعني كأنها فجعت بذلك. أجليبيب ابنه؟ أجليبيب ابنه؟ وكررت ذلك. لكن البنت الصالحة كانت تسمع هذا الكلام فقالت زوجوا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتزويجه. البنت قالت ده موضوع ما فيه كلام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم أو أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. ما في هنا يعني خيار. فالمقصود أيها الإخوة الكرام بأن اختلاف الأولياء متصور. طيب الفائدة التي بعدها بأن الاختلاف إذا حصل بين الأولياء فالمرجع هو السلطان. اختلاف إذا حصل بين الأولياء فإن مرجع الأمر إلى السلطان. ومن الفوائد أن البنت أو المرأة التي لا ولي لها فوليها السلطان. والسلطان مقصود به السلطان الأكبر الحاكم أو من ينوب عنه، من ينوب عنه. ومن فوائد الحديث بأن الدخول إذا حصل في النكاح الفاسد فإن المهر يجب للمرأة كاملا. أن الدخول إذا حصل في النكاح الفاسد فإن المهر يجب للمرأة كاملا. طيب لو أن الدخول ما حصل هل يجب لها نصف المهر؟ لأن الله جل جلاله قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. هل يجب لها نصف المهر؟ لو قيل بذلك فيكون قول قريب لئلا تضيع الحقوق، لئلا تضيع الحقوق. قال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت نفسها. أيضا من الفوائد بأن هذا الحكم عام، لأن هذا الحكم عام يشمل الصغيرة والكبيرة والبكرة والثيب ومن لها أقارب ومن ليس لها أقارب. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن اشتجروا فلها المهر بما استحل من فرجها، والسلطان ولي من لا ولي له. نعم.